بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الفصل من أهم الفصول، لأنه فصل يترتب عليه الائتساء به عليه الصلاة والسلام في أخلاقه. ونحن مأمورون بالاقتداء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي أخلاقه وفي هديه وفي تعامله مع الناس. قال رحمه الله: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. صفة الشجاعة لا شك أنها من أعظم الصفات، سواء كانت شجاعة قلبية أو بدنية أو أدبية. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على شجاعته. وهذا الكلام من يقوله؟ يقوله من اشتهر وتواتر عنه الخبر بالشجاعة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان أسخى الناس، يعني أكرم الناس. ما سئل شيئا قط فقال لا. ما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قط فقال لا. ومن ذلك تلكم الحادثة أو الموقف الذي حصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس يوما من الأيام رداء جديدا، وقد خرج على أصحابه بهذا الرداء فرحا به عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل وقال: يا رسول الله هبني هذا الرداء. فقال: طيب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ونزع هذا الرداء ولبس رداءه القديم وخرج وأعطى الرجل هذا الرداء. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت لام الصحابة هذا الرجل، قال: لماذا طلبت هذا وقد رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه للتو؟ فقال: والله أردت أن يكون كفني، أردت، ما طلبت هذا الثوب أو هذا الرداء إلا أن يكون كفني إذا دفنت. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يعطي، كما قيل عنه، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وربما أعطى غنما بين جبلين يعطيها لبعض الناس. وكان أحلم الناس. الحلم صفة من أعظم الصفات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم من اتصف بهذه الصفة. والحلم هي عدم رد الإساءة بالإساءة واحتمال إساءة الناس. ولهذا شواهد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما من الأيام ماشيا وعليه رداء غليظ الحاشية، يعني مثل البشت، غليظ الحاشية يعني حواشي هذا الرداء أو البشت غليظة خشنة. وهو يمشي جاءه رجل من خلفه من الأعراب فجبذ هذا الرداء جبذا أو جذبا شديدا بغلظة، حتى أنه جرح رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وأثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا الرجل يقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، يعني فوق جفائه وغلظته وسوء أدبه الرجل يطلب مال. وأيضا قال: يا محمد، ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما عهد بمخاطبته كيا رسول الله ويا نبي الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أقوى منه، بإشارة واحدة يستطيع أن يطير عنقه أو يسجنه أو يؤذيه أو يفعل كل شيء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يزد على أن ابتسم ثم أمر له بعطاء، ابتسم ولم يرد عليه كلمة واحدة، ثم أمر له بعطاء. وكذلك قصة الأعرابي أو اليهودي عفوا الذي اقترض من النبي عليه الصلاة والسلام، اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قبل موعد السداد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أدي ما عليك من مال، فإنكم يا آل عبد المطلب قوم مطل. يعني اتهم النبي عليه الصلاة والسلام واتهم أهله كلهم بأنهم يماطلون، يعني يماطلون بالسداد ولا يسددون، رغم أنه جاء قبل الموعد، ما حل موعد الدين بعد. فغضب لهذه الكلمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهم بالرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، وأنا وإياه أحوج إلى غير هذا منك، نحن أحوج إلى أن تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني بحسن الأداء، يعني تأمره بأن يطالب بأدب وتأمرني أن أدفع ما علي من حقوق. فأسلم اليهودي لأنه كان يختبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال: لقد رأيت كل علامات النبوة إلا أن حلمه يسبق غضبه، وها أنا قد رأيتها، فأدخل في الإسلام. وقصص ومواقف حلم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة مشهورة. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد. صفة الحياء أيضا رغم شجاعته وقوته، لكنه عليه الصلاة والسلام كان حيا، أشد حياء من العذراء أي البنت الصغيرة التي لم تتزوج، في خدرها، وكان يضرب فيها المثل في الحياء أنها تستحي. حتى أنه من حيائه عليه الصلاة والسلام لا يثبت بصره في وجه أحد، لا يحدق بصره بوجه أحد حياء منه عليه الصلاة والسلام. وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب ولا ينتصر لنفسه، ويعني يغضب أو يعني يثور لأجل نفسه ولشخصه، بل كان يحلم ويسامح. أما إذا تعلق الأمر بالدين وانتهكت حرمات الله فكان يغضب عليه الصلاة والسلام حتى لا يقوم لغضبه أحد. قال: والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. ما كان يحابي عليه الصلاة والسلام أحدا دون أحد. ومن أكبر الشواهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما خوطب بالمخزومية التي سرقت، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، رغم أنها من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا عمه، مخاطبا أهله: يا عماه، لا أملك لك من الله شيئا، اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا فلان اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا. قال: وما عاب طعاما قط. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعب طعاما قط، ما يذم أن الطعام هذا سيء، طعمه ليس جيدا، فيه كذا فيه كذا، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. يعني إذا حب الطعام كلا، ما حب تركه دون أن يعيبه. وكان لا يأكل متكئا، من صفاته أنه عليه الصلاة والسلام إذا أكل ما يأكل وهو متكئ. لماذا؟ لأن هذا أولا مضر طبيا، الأمر الثاني أنه مجافي ومنافي لصفة التواضع. يعني لو كان الإنسان يتكئ ويأكل وهو متكئ تشعر بشيء من الكبر، تشعر بشيء من البطر، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يأكل على يعني جلسة القرفصاء أو يجلس على ركبتيه، وأحيانا يجلس على ركبته اليسرى ويرفع وينصب اليمنى، ولا يأكل على خيوان. الخيوان هو مثل الطاولة أو المائدة التي توضع. وكان الملوك قديما والأثرياء يأكلون عليها، أما أغلب الناس فكانوا يأكلون على الأرض. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الأكل على الأرض، يضع الطعام على الأرض ويأكل عليه الصلاة والسلام. ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعيرا أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام مثل ما نقول نحن يتشرط أو يتشهى، وإنما الموجود يأكله، الحاضر يأكله طعام، سواء كان لحما أو خبزا أو شعيرا ونحو ذلك. أكل البطيخ بالرطب. البطيخ طبعا يطلق على ما يسمى الآن الشمام، سميه الناس الشمام، وإحنا نسميه أيضا البطيخ الأصفر ذو القشرة الصفراء، هو المقصود هنا، ويسمى أيضا عند العرب الخربز، كما نبه لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد. كان يخلط هذا البطيخ الأصفر هذا بالتمر، وكان يقول يكسر حر هذا برد هذا. وكان يحب الحلواء والعسل عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يشبع إذا أكل. وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء. ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، إذا أهديت له هدية أكل، أما إذا كانت صدقة لا، لأنه عليه الصلاة والسلام محرم عليه الصدقة هو وآل بيته، ولكن إذا أهدي له هدية كافأ، يعني أهدى أيضا بعد مدة لمن أهداه هدية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس. لا يتأنق يعني لا يطلب أكمل ما يكون وأحسن ما يكون، ويتجمل بأجمل ما يكون من أنواع وألوان الأطعمة، وإنما كما قلنا من هديه عليه الصلاة والسلام الحاضر يأكله، الموجود يأكله، ولا يتطلب ويتعنى بألوان الأطعمة ما يشتهي. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى. يعني كان في بيتي عليه الصلاة والسلام يشتغل بأعمال البيت العادية، يخصف نعله، يعني إذا انقطعت نعله خصفها، يعني خاطها بيده، ويرقع ثوبه إذا انشق الثوب. قديما مع قلة ذات أيديهم إذا انشق الثوب ما يرمونه وإنما يرقعونه، فيأتون بقطعة خام مغايرة لخام الثوب ويرقعون القطعة المشقوقة. فكان عليه الصلاة والسلام يرقع ثوبه بيده ويخدم في مهنة أهله، يعني أعمال البيت، ويعود المرضى يزورهم، وكان أشد الناس تواضعا عليه الصلاة والسلام، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، كل من دعاه يجيبه عليه الصلاة والسلام، ولا يمتنع عن دعوة الفقراء والمساكين لمجرد أنه فقراء، وإنما كان يجيب دعوة كل من دعاه إلى وليمة أو طعام أو نحو ذلك، بل ربما مسكت بيده الجارية في الطريق فأخذته لبعض شأنها فيذهب معها عليه الصلاة والسلام. وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه. يحب المساكين ويخالطهم، بل دعا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لمجرد فقره ولا يهاب ملكا لملكه عليه الصلاة والسلام. وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه، يعني ما يمشي على الفرس والناس تمشي خلفه بأقدامهم، ويقول: خلوا ظهري للملائكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يركب كل الأشياء المركوبة، ركب الفرس، ركب البعير، ركب البغل، وركب الحمار، وركب لوحده، وركب خلفه ناس، أردف عبد الله بن عباس، وأردف الفضل بن العباس، وأردف مجموعة من الصحابة، ولا يدع أحدا يمشي خلفه. ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، يلبس الصوف لباس الصوف العادي، وينتعل المخصوف، النعل ليست الجديدة وإنما المخصوفة، يعني الذي قطعت مرة وخصفت. وكان أحب اللباس إليه الحبرة، والحبرة هذا قال وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض، نوع من أنواع اللباس قديما معروف يسمى الحبرة، فيه لون أبيض وفيه لون أحمر. وخاتمه فضة، فصه منه، يعني ليس فصه حجر لكن فصه من نفس الخاتم. يلبسه في خنصره الأيمن، يده اليمنى، خنصر يده اليمنى كان يلبس خاتمه فيه عليه الصلاة والسلام، وربما لبسه في الأيسر. طبعا الخاتم، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا إيش؟ مختوما. فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، بحيث يكون في يده، فإذا ما كتب كتابا لأحد أخذ هذا الخاتم وغمسه في حبر وختم به الكتب. وهناك معلومتان مغلوطتان في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، نبه عليهم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح وغيره. المعلومة الأولى، يظن بعض الناس أن المكتوب في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام الله فوق ثم رسول ثم محمد، وهذا لا دليل عليه، يعني لا يوجد شيء يدل على هذا، بل كان مكتوب نعم محمد رسول الله، ولكن مكتوب عادي، يعني ما كان مكتوب أن الله فوق ثم رسول ثم محمد. هذا أولا. ثانيا، الخاتم أصلا ليس من يقرأه من مباشرة من الخاتم ما كان يقرأ محمد رسول الله، وإنما كانت مقلوبة حتى تظهر مع الختم، واضح؟ لذلك الخاتم اللي يراه في يد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى محمد رسول الله بشكل صحيح، لأن إذا كانت مكتوبة بشكل صحيح إذا ختمت راح تظهر إيش؟ راح تظهر مقلوبة، ما تقرأ إلا بمرآة. لكن وهذا نبه عليه الحافظ بن حجر في الفتح، أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوب محمد رسول الله نعم، ولكن بالمقلوب، بالمقلوب، بحيث إذا ختمت على الورقة ظهرت الكتابة مستقيمة، محمد رسول الله. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. نعم، خيره ربه سبحانه بين أن يكون ملكا رسولا أو يكون عبدا رسولا. ملك تفتح له الخزائن، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ويقصر الخطبة. كان يكثر الذكر، لسانه عليه الصلاة والسلام دائم الذكر لربه سبحانه في تلاوة القرآن، التسبيح، التحميد. ويقل اللغو، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه، يعني التي لا تفيد لا في دين ولا في دنيا. ويطيل الصلاة، إذا صلى يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة إذا خطب. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. أكثر الناس تبسما، كان يتبسم عليه الصلاة والسلام، بل قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم منذ أسلمت، ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا شفته متبسم. وأحسنهم بشرا، والبشر طلاقة الوجه، ما يقطب ويتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام في وجوه الناس، بل كان مستبشرا دائما في وجوه الناس، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر. عندكم الأحزان ولا الأحزاب؟ إيه، متواصل الأحزان دائم الفكر. يعني عليه الصلاة والسلام ابتسامته وبشره ليست نابعة عن فراغ ذهن، لا، بل هو كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم أمة وهم دولة، ولكن ذلك لم يجعله يعني مقطبا حزينا مكشرا لوجوه الناس. وبعض الناس إذا حمل هم موضوع ولا موضوعين يعني ما يبي أحد يكلمه ولا يبتسم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حامل هم أمة كاملة في جميع أصقاع الأرض، ومع ذلك كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، ويكره جدا الرائحة الكريهة، ويكره أن يشم منه رائحة كريهة. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا وجد في المسجد رجلا تنبعث منه رائحة كريهة طرده من المسجد، رائحة ثوم أو رائحة بصل طرده من المسجد. وهذا سبحان الله فيه حكمة، وهو أن مواضع العبادة مثل المسجد ينبغي أن تنزه عما تعافه النفوس. النفوس تعافى الرائحة الكريهة، تعافى المنظر الخبيث والمنظر الكريه. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يكون مكان العبادة متوائما مع النفس البشرية، لذلك ما كان يقبل عليه الصلاة والسلام بأن يحضر إلى المسجد من رائحته كريهة أو خبيثة، لأن النفس سبحان الله ينطبع فيها الشعور ويكون في ارتباط، كما يقولون ارتباط شعوري. إذا دخلت إلى مكان كلما دخلت فيه شميت رائحة طيبة، سبحان الله يرتبط المكان بهذه الرائحة وترتبط الرائحة بهذا المكان، بحيث إذا شميت هذا الطيب في مكان تذكر المكان هذا اللي شممت فيه الطيب أول مرة، أو العكس، فيكون المكان هذا محببا لك. وهذا فائدة يا أخوان، علينا أن نحبب أنفسنا في العبادة وفي أماكن العبادة، حتى في البيت. إذا أردت أن تصلي في البيت حاول أن تختار في البيت مكانا للصلاة وتعتني به وتطيبه وتزينه، ويكون أجمل مكان في البيت مثلا، ومكان محبب تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه، بحيث لا تكره نفسك. هذا المكان. أما إذا كان مكان مظلم أو فيه رائحة كريهة واعتدت أن تصلي فيه، سبحان الله سترتبط الرائحة بالصلاة. وكذلك المنظر، النبي عليه الصلاة والسلام مرة دخل المسجد فوجد نخامة في جدار المسجد فاغتاظ وغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام من وجود هذه النخامة في المسجد، وحكها بيده عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه. يستألف أهل الشرف، يقول عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. ولا يعني أن يكون الإنسان متواضعا أو يعني ينزل الناس منازلهم أن يكون ذليلا مثلا، بالعكس. فتعاملك مع الحاكم أو الرئيس أو الرجل الشريف ينبغي ألا يكون مثل تعاملك مع أي أحد، واضح؟ أنزل الناس منازلهم، ومن احترام الناس أن تعاملهم كما ينبغي أن يعاملوا فيه. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأشراف والرؤساء تعاملا خاصا، بل كان يخصهم ربما بشيء من العطايا. لماذا؟ لأكثر من سبب. أولا، هذا الإنسان هدايته، ثمرة هدايته ليست كثمرة هداية أحد الناس، صح؟ ربما كان هذا الإنسان إذا اهتدى سينتفع بهدايته خلق كثير. لذلك كان السلف رحمة الله عليهم يدعون لولاة الأمور، لأن هداية ولي الأمر يترتب عليها كثير من المصالح، والناس تبع لكبرائهم سبحان الله، ما يحتاج يدعوهم. ربما إذا رأوه يصلي بس يصلون على طول فقط في تعلق. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الرؤساء أو الأمراء، بل ينطبق حتى على في هذا الزمن ربما المشاهير من الناس، يعني المشاهير الذين ينظر لهم الناس بتعلق سبحان الله ترى يؤثرون، ولو كلمة واحدة منه إذا أثر بالناس ربما يستفيد منها الكثير من الناس. لذلك لا تعامل الناس معاملة واحدة. هذا الإنسان إذا اهتدى ووفقه ربه سبحانه وتعالى الهداية سيهتدي به خلق كثير. قال: يكرم أهل الفضل، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد. يعني ما البشر والابتسامة ما يطويها عن أحد، لاحظ، عن أحد، كافر أو مسلم حتى الكفار. ولا يجفو عليه، بل من العجائب أنه جاءه عتبة بن ربيعة، عتبة من سادات قريش ومن كبرائهم، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في يصلي في ظل الكعبة وقال له: اسمع مني يا ابن أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: تفضل يا أبا الوليد. لاحظ التكريم رغم أنه كافر. فقال له: يا ابن أخي، لقد جئتنا بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت به أحلامنا وشتت به شملنا، فإن كان ما تطلبه ملكا ملكناك علينا، وإن كنت ما تطلبه جاها جعلنا لك من الأمر ما لا نفعل شيئا إلا بأمرك، وإن كنت تريد نساء زوجناك، اختر من أجمل 10 نساء في قريش نزوجك إياها، وإن كان بك رئ من الجن تطلبنا لك من يرقيك. طبعا هذا الكلام لا يخفى سخافته وسقوطه، ويعني ربما لا يتحملها الإنسان. يعني أنت تشك في نيتي أني أنا أطلب الدنيا وأطلب النساء وأطلب المال، ومع ذلك ما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سكت وانتظره حتى فرغ من كلامه. فلما انتهى الرجل لاحظ، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ لاحظ، يعني خلص كلامك. لم يقاطعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلمه بعبارة تكريم: يا أبا الوليد، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: تسمع من ابن أخيك؟ شوف الأدب، رغم أن هذا من سادات الكفر في وقته. قال: أسمع. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، ووضع عتبة بن ربيعة يده خلف ظهره واتكأ عليها يسمع، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله عز وجل: فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع قفز عتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أناشدك الله والرحم ألا تكملها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: استمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: هذا ما عندي. فخرج منه بوجه غير الوجه الذي أتى به، وكان أصحابه ينتظرونه، فقالوا لما رأوا وجهه وهو مقبل كيف كان مندفعا وهو ذاهب للنبي عليه الصلاة والسلام، ورجع منه يجر خطاه يمشي بطيء ووجهه متغير، قالوا: لقد جاءكم هذا الرجل بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وصل قالوا: ها يا أبا الوليد. قال: إن تسمعوا رأيي دعوه وشأنه. تبون تسمعون كلامي؟ دعوه، فإنه إن يظهر على العرب فهو ابن عمكم، يعني رأيي خلوه، لا تعادونه، خلوه يدعو إلى دينه. إذ انتصر وظهر على العرب فهو يبقى من قريش، ونصره نصركم، وإن قاتله العرب فقتلوه فقد كفيتم. شوف، كان أنا رأيي أنكم تخلونه، إن انتصر الحمد لله هو قريشي في النهاية، ما انتصر وهزمه الناس خلاص طلع من غيركم ليس منكم. فقالوا: والله لقد أصابك يا أبا الوليد من سحر الرجل، يعني أنت مو طبيعي. الشاهد من ذلك حسن حوار النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام حتى مع الكافر، وحسن تأدبه في الخطاب وعدم مقاطعته له. وفي حين أننا نرى بعض المسلمين مع الأسف يخالف هذا الهدي النبوي، وتجده يشتم ويسب ويغلظ بحيث يشوش على قضيته الحقيقية. الآن أنت يا مسلم صاحب قضية، ربما شوشت على قضيتك بسوء خلقك أو بسوء تعاملك أو بسوء حوارك، فجعلت للناس مدخلا عليك في تخطئتك، وكان بإمكانك أن تجذب الناس في بحسن خلقك. قال: يرى اللعب المباح فلا ينكره. كان عليه الصلاة والسلام يرى الناس تلعب وتمرح، اللعب المباح ما كان ينكر عليه الصلاة والسلام، مثل الصبيان الصغار يخرج من المسجد فيجدهم يلعبون في بقرب المسجد، يقول أنس فيأتي ويسلم عليهم. الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام في بيته وهناك شباك بين بيته وبين المسجد، فكان يراهم، بل كان يسمح لعائشة رضي الله تعالى عنها برؤيتهم، وتأتي عائشة رضي الله عنها من خلف ظهره وتضع حنكها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، من ظهر النبي عليه الصلاة والسلام متكئ عليه وتنظر. فعائشة رضي الله عنها ذكية، وكانت تقول كنت قد فرغت ولكني صبرت لأرى مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طولت شوي، هي خلصت شافتهم خلاص، بس تبي تشوف لو طولت هل بيقول وخري عني ولا بيكمل. فكان عليه الصلاة والسلام ما يقول لها شيء. شوفوا أدبه عليه الصلاة والسلام. تقول هي متعمدة متكئة عليه، يعني وضعية مو مريحة، يعني وجهها رضي الله عنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام مستندة عليه وتنظر، ومع ذلك تقول كنت قد فرغت ولكني كنت أنظر إلى محبتي أو مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم. يمزح ولا يقول إلا حقا، أيضا من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يمزح ويضاحك أصحابه ويمازحهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يكذب في مزاحه. وقد قال له بعض الصحابة يوما يا رسول الله إنك تمازحنا، قال نعم ولكني لا أقول إلا حقا. ومن مزاحه عليه الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام كان يقدم إليه رجل من أهل البادية اسمه أزهر، وكان هذا الرجل في وجهه دمامة، يعني ليس وسيما في وجهه رضي الله عنه. يأتي إلى المدينة معه شيء من أغراض البادية يبيعها في سوق المدينة، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه ويضاحكه ويتبادل الحديث معه. فجاء في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في السوق، فوجد الرجل جالس يبيع في السوق، يعني حاط أمامه أغراض البادية، يعني إقط وشيء من اللبن ربما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ببطء حتى جاء خلف الرجل ولم يشعر به الرجل، فضم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من خلفه ضمة شديدة وقال من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد. الرجل أول ما ضمه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه ما عرف طبعا، فحاول أن يتهرب، فلما سمع صوته وعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتصقت بصدره عليه الصلاة والسلام. على شنو هالشرف هذا أن يلم النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف، فما آل إلا أن ألصق ظهره أكثر بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يشتري مني هذا العبد؟ فقال له أزهر يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، يعني ما حد راح يشتريني، ما أنا كاسد يعني ما حد يبيني. فقال عليه الصلاة والسلام لكنك عند الله لست بكاسد. انظر إلى هذا المزاح اللطيف والجميل مع هذا الرجل، ومزاح النبي عليه الصلاة والسلام لطيف وجميل. ويعني مرة من المرات قال لأظن أنس أو ابن عباس يا ذا الأذنين، فالتفت قال كل الناس له أذنين، يعني أنت عندك يا ذا الأذنين، أنا بعد عندي أذنين وأنت عندك أذنين، كل الناس عندها أذنين. وجاءه رجل مرة يستحمله يعني يطلب أن يحمله عليه على شيء، يعطيه ناقة يحمله عليه، فقال إني حاملك على ولد الناقة. فحزن الرجل، ولد الناقة صغير، فذهب الرجل حزينا، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا هذا وهل تلد الإبل إلا النوق، يعني راح أعطيك بعير، هذا هو ولد ناقة بعد، ليش أنت حسبالك صغير؟ يعني مزاح. ومع ذلك لاحظ أن مزاحه عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن دائرة الصدق، ما كان يكذب ليمزح، بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الذي يكذب ليضحك الناس. قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. تحذير شديد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يفعل ذلك. يمزح ولا يقول له لا ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه. إذا أخطأ أحد بحقه، ثم جاء هذا الرجل معتذرا، ما كان يكابر عليه الصلاة والسلام، كان يقبل معذرته ويسامحه. له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، خدمه عبيده وإماؤه لا يتغيرون عنه في ملبسه، ولا يفرق الناس بينهم وبينه في الملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه. ما كان بطالا عليه الصلاة والسلام، ما يمر عليه وقت إلا في عمل، إنجاز، هدف يسعى إليه لله، في دين الله ونصرة دين الله، أو فيما لا بد له لأهله منه في دنياه. لذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، أو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: إن الله يمقت الرجل الذي لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، يعني لا يعمل لدنياه ولا لآخرته، إيش يعمل ولا يعمل شيء. وهذا لا شك أنه من دناءة الهمة. رعى الغنم وقال: ما من نبي إلا وقد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة جامعة لكل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. كل خلق حسن في القرآن تمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما مسست ديباجا، ديباج نوع من أنواع الحرير، ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، 10 سنوات ولم يتأفف منه مرة واحدة، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. وقد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، ليس له معلم. من أين أتي هذه العلوم؟ من الله سبحانه وتعالى. آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.